La ilahe illallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة المؤمنون، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه الباقة من الآيات الكريمات فيها حديث الله جل وعلا عن خلقه للإنسان، وهو حديث الخالق عما خلق أو عمن خلق. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كانت البشرية تتخبط في متاهات وفي ظلمات حول خلق الإنسان، فمنهم من ذهب إلى أنه يخلق أو يتكون من دم الحيض، ومنهم من ذهب بعد هذا في مرحلة أكثر تطورا إلى أنه يخلق من ماء الرجل أو يخلق من ماء المرأة. وظلت البشرية تتخبط من نظرية إلى نظرية ومن فكرة إلى فكرة، لكن أهل الإسلام ومنذ اليوم الأول كانوا على صراط مستقيم، لأن الله جل وعلا الذي خلق الإنسان والذي أنزل القرآن ضمنه هذا الحديث المفصل عن خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الحديث هنا عن ابتداء خلق الإنسان، عن آدم عليه السلام الذي خلقه الله جل وعلا من سلالة، يعني من استلت من جميع الأرض، ولهذا جاء بنوه على قدر الأرض. ففي الحديث إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. هذا قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقه من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على ظهر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك، إلى آخر ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. الضمير عائد على جنس الإنسان، كما قال جل من قائل كما في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يبقى ثم جعلناه نطفة، إشارة إلى النسل، من سلالة من طين إشارة إلى أصل خلق آدم عليه السلام أبي البشر. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ومعنى مهين أي ضعيف. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. الرحم هذا القرار معد ومهيأ لما خلق له إلى قدر معلوم لمدة معلومة وأجل معين، فقدرنا فنعم القادرون، حتى نقل من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة. ولهذا قال هنا جل من قائل: ثم خلقنا النطفة علقة. ثم خلقنا النطفة علقة، أي صيرنا النطفة، ويقصد بها النطفة الأمشاج، أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. والنطفة هي الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وهو ظهره، ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة. ثم خلقنا النطفة علقة، أي صارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة وهي دم. فخلقنا العلقة مضغة، قطعة أصبحت تحول إلى قطعة لحم ممضوغة، كأنها عليها آثار أسنان مضغتها ولاكتها، أو كقطعة لبان ممضوغة تظهر عليها آثار المضغ، لا شكل فيها ولا تخطيط. فخلقنا المضغة عظاما، شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين، العظام والعصب والعروق. فكسونا العظام لحما، أي جعلنا على العظام ما يسترها ويشدها ويقويها، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه مرحلة نفخ الروح، تحرك صار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب. فتبارك الله أحسن الخالقين. لقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا أتت على النطفة 4 أشهر بعث الله إليها ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات 3، فذلك قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر. فتفسير الخلق الآخر عند علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وابن عباس أنه نفخ الروح. وقد روي أن المقصود نقله من حال إلى حال، إلى أن خرج طفلا، ثم نشأ صغيرا، ثم احتلم، ثم صار شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم هرما. والحقيقة أنه لا منافاة بين القولين، فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه يتنقل في هذه الأطوار وفي تلك الأحوال. حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيخدم له بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب، في حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. لو قال قائل: هل الجنين لا يزال يعني يعيش داخل الرحم 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح بعد هذا، أم أنها 40 واحدة في جزء منها نطفة وجزء علقة وجزء مضغة؟ الظاهر عندما تجمع بين الحديثين وعندما تقابل هذا بالمعطيات العلمية المعاصرة بل بالحقائق العلمية المعاصرة، يترجح لك منطوق حديث حذيفة ابن أسيد الذي يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، فهي 40 واحدة تستوعب هذه الأطوار جميعا في جزء منها نطفة وفي جزء منها علقة وفي جزء منها مضغة. فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الله جل وعلا يذكر ويذكر بقدرته ولطفته في خلق هذه النطفة ونقلها من حال إلى حال ومن شكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق. فتبارك الله أحسن الخالقين. وقف هنا عند كلمة أحسن الخالقين. الله جل جلاله هو المتفرد بالخلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذا كان ذلك كذلك، فما توجيه قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ هل هناك خالق آخر من البشر من العباد من المخلوقين يمكن أن ينسب إليه خلق؟ أيضا في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يقال لهم يوم القيامة: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. لكن في فرق بين إضافة الخلق إلى الله وإضافة الخلق إلى البشر. إضافة الخلق إلى الله إيجاد من عدم، الإيجاد من عدم هذا المعنى الذي تفرد به الله جل جلاله. أما التحويل من صورة إلى صورة فهذا يمكن أن يباشره العباد وأن ينسب له. النجار يأتي بالخشب المادة الخام يصنع منها كرسي ويصنع منها سرير ويصنع منها دولاب. إذن النقل من صورة إلى صورة ومن هيئة إلى هيئة هذا فعل بشري يمكن أن يطلق عليه أنه خلق باعتباره نقلا من صورة إلى صورة. أما ابتداء الخلق من العدم فهذا لله جل جلاله وحده. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يبقى نسبة الخلق إلى غير الله بمعنى الكذب أو التحويل من صورة إلى صورة وارد: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تفترون كذبا تمحتون كذبا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بعد النشأة، يعني النشأة الآخرة يوم القيامة يوم المعاد، يوم يجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وصدق الله العظيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذه قصة الحياة والأحياء من الألف إلى الياء، من البداية إلى النهاية. نحن بالقرآن الكريم على صراط مستقيم، على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد وقال الله فتنة لا أدريين الشكاكين الذين يقول شاعرهم جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ثم يقول أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري، ألي هذا اللغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. ثم يترجم شاعر في أغنية ساقها باللغة العامية نفس المعنى، جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين ايه، لكن المسلم اخرجه الله من هذا التيه من هذه العماية، يعرف من اين خلق ولماذا خلق والى اين يسير وما محطات الطريق، في آيات في كتاب الله عز وجل ترسم له خارطة الطريق بالكلية. ثم قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بعد أن ذكر خلق الإنسان قف بذكر خلق السماوات السبع، وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، السماوات السبع وهن سبع حقيقة، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات، وما كنا عن الخلق غافلين. فالله جل جلاله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حديث جميل ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته فيقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعرابي رجلا فقال: إذا صلى فأتني به. فلما أتى وكان قد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن، فلما أتاه الأعرابي وهب له الذهب، ثم قال: ممن أنت يا أعرابي؟ فقال: من بني عامر ابن صعصعة يا رسول الله. قال: هل تدري لما وهبت لك الذهب؟ فقال: للرحم التي بيننا وبينك يا رسول الله. قال: إن للرحم حقا، ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يذكر نعمه على عباده، تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى، في إنزاله القطر من السماء بقدر ليس كثيرا فيفسد الأرض والعمران، ليس قليلا فلا يكفي لري الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأرض التي تحتاج إلى ماء كثير لزراعتها ولا تحتمل تربتها أو ظروفها المناخية إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى، كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها، يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فيأتي الماء يحمل ذلك الطين فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه، لأن غالب أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال، فسبحان اللطيف الخبير. فأسكناه في الأرض أي جعلناه إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. وإنا على ذهاب به لقادرون، لو شئنا لحبسنا المطر ومنعناه من حيث المبدأ، ولو شئنا أذن لصرفناه عنكم إلى الصحاري والبراري والخفار، ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقي، ولو شئنا لجعلناه لا يهبط لا يغور في الأرض بل ينساح على وجهها وسطحها، ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور في أعماقها إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إن الله جل جلاله بلطفه ورحمته ينزل الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا، يسكنه في الأرض، يسلكه ينابيع فيها، يعني تكون العيون والأنهار، يسقي به الزروع والثمار تشربون منه، وتشرب منه الدواب والأنعام، تغتسلون منه وتطهرون منه، فله الحمد وله المنة جل جلاله. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. أي أخرجنا بما أنزلنا من السماء، أخرجنا لكم جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة ذات منظر حسن من نخيل وأعناب، ولكم فيها فواكه كثيرة من جميع الثمار، كما قال تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ومنها تأكلون تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. ثم قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أي أنشأنا لكم به بهذا الماء الذي نزل من السماء شجرة الزيتون تخرج حول جبل طور سيناء يعصر منها الزيت فيدهن به ويتخذ طعاما أي يؤتدم به. وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتون. الطور هو الجبل، وقيل يسمى الجبل طورا إذا كان به شجر، فإن عري عن الشجر يسمى جبلا ولا يسمى طورا. فطور سيناء هو طور سينين، الجبل الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. تنبت بالدهن، يعني قالوا إنها إن كلمة تنبت ضمنت معنى تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن. وصبغ للآكلين أي فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ. أصل كلمة الصبغ ما يصبغ فيه الخبز أي يغمس فيه للائتدام. وصبغ للآكلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وفي رواية ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من ثمرة مباركة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. نعم في الأنعام منافع كثيرة، يشرب الناس من ألبانها التي تخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإذا ترى اللبن المصفى كان بين دم وفرث سله من صفاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل يا شهد من حلاك. يشربون من ألبانها ويأكلون من حملانها ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.